السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اللايف بصورة العرض بالعرض كام في المية؟ نص في المية ماشي بالعرض. طب ايه تمارين الجول بتاعتي؟ تقول لك الولادة محدش يحضر لي القصة التانية من هنا لحد الساعة 5 خلصت المنهج. ايه تمارين الجول بتاعي؟ سكابلا بالذات عضماية بارزة منها اسمها ايه؟ اكروميون. برافو عليك. طب اقول لك حاجة، البيبي ممكن يكون سكابلو انتيريور سارة او سكابلو بوستيريور، مهما اتغير من مكان هروح لك برضه، يا سكابلو انتيريور يا سكابلو بوستيريور. اكيد من اكتر، لان انا قسمت هذه القاعده الاثنين دي السكابلو انتيريور اكتر. انت زي ما انت فوق او ده الوضع اللي يريح البيبي، هو بطنه الفيرتبرال كولوم من اول سيده بتاعتكم. الولاد يحضنوا ايه؟ يحضنوا بطني في تيزمات الكوم اكوموديشن، انما كده يبقى ايه؟ يبقى خلاص بس الوضع ده هو الايه؟ الاحسن. الولاد ياخد الابدومنال كونكافيتي الفيتال لامبر كونفكس. طب لو الولاد بالمنظر ده السكابولا دي هنسمي الوضع ده ايه؟ لفت سكابيلو انتيريور. طب لو بالوضع ده هنسميه ايه؟ رايت سكابيلو انتيريور. طب لو بالوضع ده هنسميه ايه؟ رايت دي ايد اليمين، هذا ما فيهاش دبل. رايت سكابلو بوستيريور. طب لو بالوضع ده هنسميه ايه؟ لفت سكابلو، يا السكابلو انتيريور يا السكابلو ايه؟ بوستيريور، ويا اما شمال ويا اما ايه؟ يمين. لا احنا على فكره دخلنا بقى في حصه الشرشر بجد، ده كلام فارغ. وعارفين البيبي ان كونه بيبقى بالعرض ده ويك اكوموديشن ولا اجينست؟ ده شيء نادر جدا. كام في الميه؟ نص في الميه. لا يمكن يبقى البيض المنظر ده غير اما يبقى بطن الام كبيره او العيل صغير والحوض كبير. الكلام ده مش متحقق في حالتين. مين اللي بطن الام كبيره ومرهرته لقدام؟ انت جراب. ومين الواد الصغير خالص بيسموه ده ايه ده؟ بريتور. لعلمك ان انت جيت عشان كده كاتب نص في الميه سبيشالي مارتي جراب ده اند بريتور. دايما كون اللي يجيلك ترانسفيرس لاي ده شيء ضد القوانين العاديه بتاعتنا، شيء ضد قوانين الاكوموديشن بتاعتنا. الواد لازم العادي بتاعه يبقى بالايه؟ بالطول. عشان كده اقول لك اقسم بالله اكيد في ايه؟ في سبب. والله العظيم جاب الموتور يقول لي ايه السبب؟ هيكون ايه اللي اعتبره بالعرض؟ يكون في مشاكل فين؟ في الحوض. مشكله واحده ولا مشكلتين؟ اثنين. يا اما في مشاكل فين؟ في البلط. واحده ولا اثنين؟ اثنين. او مشاكل في الباسنجر. كام باسنجر؟ اربعه. رصهم بقى. يلا اعملهم على ايه؟ الامتحان بسرعه. نبتدي عندي من سمر ونرجع كده ورا. يلا يا سمر، بالحوض العظم الحوض الضيق اسمه كونتراكتد بلفس اللي وراكي. طب لو عندي سوفت تيشو اديني مثلا كده اكزامبل. فايبرويد، تيومر في اي حته. طيب مفيش حد وراكي، معلش معلش رد عليا، انا للاسف لسه ما خلصتش غير بس 40% من اسئله الدفعه. رد عليا وقول طب بعد كده تعالى عندي على الباور. المين باور باريز اليوترس. لا افتكر رسمه دوريه وهرم مقلوب ولبشه مشرط. دوريه فايبرويد، هرم مقلوب سيمتوم، مشرط ده سكار. ده المين. طب والاوكسيلري باور اسمها ايه؟ فاندرس ادوم. طب اديني العيال. يا اما البيبي يا الكور يا الميه يا البلاسنت. البلاسنت تبقى ايه؟ تحت. لان غير الاكوموديشن غيرت شكل الرحم من ايه لايه؟ من فاكهه لفاكهه. فاكرين؟ من كومونتريات لبرتقاليه. طب بعد كده الميه يا كتير يا قليل، الكورد يا طويل يا قصير. والبيبي فاكرين اللغه بتاعتي؟ بيبي كبير بيبي كتير بيبي مشوه. على كلام فارغ بقى، كلام عبيط. بس اللي معلمك عليه بالاسود دي اشهر اسباب. يعني من اشهر اسباب البلاسنتا بريفيوم، من اشهر اسباب البريتور. عارف ليه البريتور؟ لان البيبي بريتور بيبقى حجمه كبير ولا صغير؟ صغير. طب انا كاتب لك كمية كومان توينز، لان التوينز بيبقى احجامهم ايه؟ صغيرين. فالتوين ده كيلو 900 و2 كيلو 100. 2 كيلو بيا 2 كيلو 300 انما العادي كام 3.5 ماشي يا دكتور يبقى هي دي من اشهر الاسباب قلت له ايه يا ولاد ايه اللي من اشهر الاسباب التوينز والبيتر والبلاسينتا بيتر قلت له ايه يا ولاد البلاسينتا ايه بيتر اللهم بلغت اللهم ايه اشهر من اشهر اسباب الترانسفيرس لاين بلاسينتا بيتر حطيتها في دماغك يلا عشان نشوف مين هياخد فلوس دلوقتي حالا بسم الله الرحمن الرحيم خدي تعالى يا ستنتي والله خد تعالى انت عارف ان انا اقدر اشخص البريتش بالنظر دي بجد اقدر اشخصها باي انسبكشن انا هتلاقي الست اللي بتبص عليا دي البيبي بالطول ولا بالعرض؟ شكل البطن بيبقى بالعرض حقيقي طيب البطن وبلوك بالمنظر ده تيجي تعمل فندل ليفل في قبل ولا فوق ولا اوطى؟ واقع تيجي تعمل فندل كام؟ فاضي تيجي تعمل كلمة كريم فاضي على فكره بقول لك دخلنا في شغل شرشر بقى طب تيجي تعمل امبريكال جريب تلاقي الراس في ناحيه والباتوكس في ناحيه طب تيجي تسمع تلاقيك تسمع في ناحيه والايه او بتسمع في ناحيه ثانيه تسمع حسب مكان الايه القلب يا يمين خالص يا شمال خالص كلام اهبل طب لازم نعمل الترا ساوند ولا لا اديني ثلاث اسباب او ديتكت سيرتن ايتيولوجي أو بدأت تكون جنتال مالفورميشن عندي في البيبي برافو عليك اوكي طيب وتيجي بقى ايه ده الصفحه خلصت؟ يا مرحبا انا فاضل لي صفحه ولا مش والله كويس ولا نطول؟ صفحه ومش هتطول ايه بس يا شباب الدنيا عامله ازاي؟ يلا ايه اللي هيزيد عليا اما اجي ابحث او قصدي اما اجي اشوف وقت اللي انا هزود مين؟ بيبي او علشان انا اذكى انسان في الجالاكسي اللي احنا فيها اما اعمل بي بي ايرلي اقدر اكتشف ان هي دي فيها مال برزنتيشن ان الاقي سلوب والاقي لارج باك اوف فرو نازله كانها فينجر لاين بروجكت فرقع ايه بدري ولا متاخر بدري ومين يدلدل ومين يطلع الفرق بس انا كاتب لك حاجه بقول لك يا دكتور ايرلي بيفور دوينج بي بي يو ماست فيرست اكسكلود ما انتوا كويسين اهو بلاسنتا بريفيو برافو عليك يا رب برافو عليك يا رب ليه بلاسنتا بريفيا؟ لانها من اشهر الاسباب. تيجي تفحص يا دكتور وتلاقيها بلاسنتا بريفيا طاك يحصل ايه؟ بيحصل عندي بليد مونازين ماشي اهو شويه كده الكلام شفوي اهبل بيتقال ماشي يا دكتور لكن ليه تربل هتقدر تعرف الايه؟ هتقدر تعرف عندي التفاصيل. تعرف ازاي يا دكتور عندي التفاصيل؟ انك ازاي بتعرف شولدر؟ انك بتحط صباعك يا النيله فين؟ غرب هرم ثلاث اضمات مرات الهرم اسمه ايه؟ انزل وايه الثلاث اضمات؟ ايه العظمه دي؟ يومرس العظمه اللي قدام دي لابيكال وايه العظمه الاساس الدنوميتور بتاعي؟ اكروبيوم من ورا سكابلر بس طب انت يا دكتور بتتلخبطوا بجد؟ طبعا طبعا لان ده خرم الاكزيلا وده الالبو ودي الهاند عادي جدا وانت شايف حاجه؟ انت مش حاجه انت بتفحص صحيح اكزيلا بسم الله ما شاء الله وبعدين اكزيلا بتقول ايه يا ده ملكو كبير كده وايه ده اهلا وسهلا ايه دي ايده ايده اهي سهل جدا تتلخبط بين الابر ليب والايه واللور ليب خرم الاكزيلا خرم الايبس الالبو بالمين الفوق الهان بالفوق عشان كده الكلام ده العلم في الحاله الوحيده بيسالوه شافوا في هذا الدرس ازاي تفرق يا دكتور الاكزيلا من الانس؟ هايل الحاجه المميزه في الاكزيلا الريبس الحاجه المميزه في الانس ايه؟ ان عندي فيه ميكوريا او ممكن اعرف بمنتهى البساطه ان ده بريتش عبرين احس مين عندي فوق في الهضم بالهد كلام ده طيب كمل يا دكتور طب ازاي افرق الالبو الكوع من الركبه؟ دي سهله قوي الكوع ايه؟ مدبب لكن الركبه فيها فتله ايه؟ مدوره بس مش كده تلاقي كلام لك قلبه از بوينتنج بوينتنج لكن يا دكتور الني از لارج فيها الباتيلا دي بتبقى لارج وراوندد بس سهل للدرجه دي ولا صعب؟ الكوع من الركبه صعب عارف مين الاسهل والالذ منه؟ الايد من غير بيبي خالص ايه الفرق بين الايد والقلم؟ ازاي؟ والله العظيم اللي يقول لي الحاجه اللي هتفرق الحاجه اللي هتفرق بس في حاجه موجوده فوق مش موجوده تحت لان في صباع لوحده اسمه الايه؟ لا خد عندك كميه الفروقات اول حاجه يا دكتور عندي ان الايد بتقدر تعمل لها كومبليت فلكشن وكومبليت اكستنشن سهل جدا انما الحركه عندي في الفوت ايه؟ قليلة ليميتد. عارفين ليه قليلة؟ الحاجة الأساسية اللي بتفرق هو وجود الكعب. الكالكينيوم تعلم علينا. دي الحاجة الأساسية اللي عندي، وجود الكعب. دي الكعب ده اللي بيخلي الفلكشن والإكستنشن ليميتد. لكن علشان فوق في الإيد مفيش فلكشن وإكستنشن، مفيش كعب، فسهل جدا تعمل فلكشن وإيه؟ إكستنشن. معلش بقى زود جنب الكالكينيوم دي فري موبيليتي، اكتب بلس ذا فري موبيليتي اوف ذا ثامب، مش مكتوب متهيألي صح؟ بلس ذا فري موبيليتي اوف ذا ثامب، فري موبيليتي اوف ذا ثامب، فري موبيليتي اوف ذا ثامب، وقوم بفلكشن واكستنشن على مفيش عشان مفيش كالكينيوم، انا بقينا صعب. سيبك بقى اللي يوصف لك بقى الصوابع الجميله ولا صوابع الايد طويله ومفروض مش عارف مبنيه، صوابع القدم صغنطوطه وقصيره، هبل. اقول لكم الحقيقه بجد بجد الامان، احنا ازاي بنفرق ما بين الايد والرجل؟ والله ما تصدقوا. الاقي بيبي شولدر بعمل ايه؟ بسلم عليه. تحيه. عارف ازاي بنعرف الاسكابلا يمين من شمال وبتاع؟ ايدك اليمين بتسلم على ايده اليمين، وإيدك الشمال بتسلم على إيده الشمال. دي حقيقة؟ فيمكن ما تتخيلش بس دي حقيقة. وقت بيبص لبوقي بصباعه بوقه فاهم؟ وبالتالي إيه؟ وبالتالي بسلم عليه. خلاص ودي الإجابة اللي عايزين يعرفوها الشعب والله. فمعلش زودها واكتب بيسلموا عليك. بيسلموا عليك. إزاي تقدر تعرف إن دي إيد من رجل؟ أسلم عليك. هتلاقي إيه؟ بمنتهى البساطة وقعت. أوكي ماشي. ماشي اوكي ماشي. حته شافوا كده هبلت. يلا نخلص الدرس، يلا نخلص الدرس. دكتور انا عايز اعرف ايه المانجمنت الوحيد بتاعكم لحالات اسمها انا اعمل ايه؟ There is no mechanism of labor. شايف تحت المانجمنت مكتوب ايه؟ There is no mechanism of labor. كويس يا دكتور. طلعت عايز ايه يعني؟ لو سبتها تطلب ايه اللي هيحصل؟ رعش اليوترس فولد باي فيتال وماترنال دث الاثنين هيموتوا. عشان كده ذير از نو ميكانيزم. اللهم الا والله جاي على قلبي. اللهم الا في حالات نادره، طالما راسم لك وش، الوش ده بيه ايه؟ يزعل. الكلام ده تتطوع وتقوله ولا الكلام ده من الراجل هو اللي يسالك؟ ينفع يا ابني الشولدر يتولد؟ اللهم الا يا دكتور ينفع الشولدر يتولد في الحالات الاتيه. لو عندي في الحوض واسع جدا جدا والبيبي صغير جدا جدا ورحم الام قوي جدا جدا، بص بص بص بص بص عليا بقى، ساعتها وقت الولاده طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق طلق، شفت ايه اللي حصل يا دكتور؟ طلق طلق طلق طلق، البيبي اللي بالعرض بقى ايه؟ بقى بريتش. او البيبي اللي بالعرض طلق طلق طلق طلق طلق بقى ايه؟ بقى كفارك. يعني هيدا يا دكتور بدل الترانسفيرس لاين يبقى مين؟ لونجيتيودنال. يقول لك حصل ايه؟ شكلها اول سطر سبونتينيوس فيرجن انتو بريتش. يعني ايه فيرجن؟ يتقلب. اتقلب لوحده بقى بريتش بسبب الايه؟ بسبب الطلق. طب لان في هنا كلمه مكتوبه غلط. طب واللي بعد كده يقول لك ايه؟ او ممكن يتقلب يبقى مين؟ كفاليك. يقول لك سبونتينيوس ريكتيفيكيشن انتو كفاليك. طب هو لما اخذ هو الريكتم فوق ولا تحت؟ ريكتيفيكيشن استقامه جايه من الريكتم اسمه ايه؟ المستقيم. انت راجل مستقيم، اذا انت راجل ريكتم يبقى الريكتم مستقيم. فما تصلحهاش يعني هي مكتوبه صح. ماشي؟ مش هتروح تتقدم لواحده وتقول لها عمي يا ريكتم مان نوتزكس مان ما تخافش مني خالص. ساعتها هيلاقي ريحه الميكونيا ماشي. يبقى spontaneous rectification دي كلمة صح. واكتب فاكتب الكلام ده منين يا ابراهيم؟ والله يا ايه؟ صحيح ايه؟ اكتب استقامة. أو يستقيم إن الربع ينزل بالإيه؟ بالرأس. برافو عليك. طب إيه بقى الكلام الغريب اللي موجود ده التاني؟ شايف شايف شايف؟ بص بص بص. طل طل طل طل طل طل طل طل يا نهار أبيض. ده البيبي بيبتني. أصله ماله؟ صغير جدا واليوترال كونتراكشنز قويه جدا ويتني يتني يتني بالمنظر ده لغايه لما ايه؟ ينزل عندي من السيرف من الحوض الواسع. معلش انا في الاخير دي بيسموها ايه؟ بيسموها سبونتينيوس اكسبلجن. سبونتينيوس بينزل على هيئه في شيب، في شيب بالمنظر ده بقى. هي دخلنا في الوقت كده بقى خلاص بقى كده انا اثبتت فعلا بالحجه ان انتم مدمنين افلام كرتون. اللي يوافق على الكلام ده يبقى بيحب فعلا افلام الكرتون. ايه اللي بيحصل؟ كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن وده يتني يتني يتني يبقى في في لان هو بيصدق الاقي الست شولدر او ترانسفيرسلا علشان عاملاها ايه؟ سيزارين. بدل ما افضل ادور لي على لوكيكا ولا حجه ما دي جايه لي مقشره. مش كلنا بنتحجج عشان نعمل قيصريات؟ مين اسهل لي؟ قيصريه. مين اربح لي؟ قيصريه. مين امن لي؟ قيصريه. ما فيهاش مشاكل لا على الايد ولا على الام. مين الخوض مع المجهول؟ ولاد الطبيعه. مين اللي بتاخد وقت؟ ولاد الطبيعه. مين مجهده اكتر؟ ولاد مين بتاخد فيها فلوس اقل؟ ولاد الطبيعه. المفروض العكس على فكره. انا بس احنا اتولدنا لقينا الناس كده. الفاجينا اللي بياخدوا فيه قرشين، سيزيريان بياخدوا فيه 10 قروش، عارفين المفروض العكس؟ مين اللي انا بتعب فيه اكتر بعد 12 ساعه؟ المفروض ان الطبيعي يكسب، للاسف العكس. ماشي يا فندم. ايه اللي بيحصل؟ تا تا تا تا تا تا تا تا دي اسمها سبونتينيوس اكسبلجن از في شيب. ماشي يا دكتور. اوكي. طب ايه بقى اللي بعديها؟ ده بقى مش فيلم كرتون. ده اللي انت بتشوفوه ده بالقنوات المشفره. بيقول لك بقى يا دكتور ان الرحم ينقبض ينقبض ينقبض فايه اللي يحصل في البيبي؟ رقبته تطول تطول تطول تطول تطول تطول اهو على الحوض اهو على الحوض الحوض مش عارف ايه تطول تطول تطول يضمن. وبعدين الكونتراكشن تنزل عندي البادوكس بتاعت البيبي تنزل كده وادي الرجل تنزل كده وادي الجسم ينزل كده بعدين الراس تنزل كده. دي بيسموها ايه؟ بص اقرا كده معلش سبونتينيوس اوفوليوشن. عارفين يعني ايه اوفوليوشن؟ يعني التطور. عارف ايه اللي حصل؟ هذا البيبي تطور من بني ادم الى زرافه. تطور تطور ده واحد واحد. اموت واعرف ليه انت في هذا الكلام؟ مش انا طب مش انا يعني انا بنافي الكلام ده تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ لان ان البيبي مضغوط على الحوض بالمنظر ده. كونتراكشن عندي تطول تطول تطول تطول تطول نفسي تقعد كده تطول تطول تطول. وبعدين البيبي بينزل بالعرض شايف شايف شايف بيعمل ازاي؟ وبعدين الباتوكس تنزل وبعدين لسه عايش وبعدين الجسم ينزل وبعدين في الاخر الراس ايه؟ ينزل في المنظر ده. رقبته بقت لوكيت تماما. الليله كانت في الرقبه اصلا. اما الرقبه اما الرقبه طولت سمحت ان الجسم ينزل في المنظر ده. واحد اياك تقول هذا اياك اسالك ازاي كان اياك تسالك هذا الكلام. هيجي في الشاب يقول مش بيقدر بنعمل له ايه؟ سيزيريان سيكشن ايه؟ الا واحد بس في المستشفى انا رسمه قصادك يقول لك هو ممكن يتولد ايلوك في اربع حالات ها؟ سبونتينيوس فيرجن انتو بريتش او يستطيع انتو كفالك هايل او في حاجه اسمها ينزل في شيء سبونتينيوس اكسبلجن او ان الاب تطمنت وتنزل وينزل جسمه الاول وفي الاخر راسه دي اسمها سبونتينيوس ايفوليوشن انتو زرافه. انما اكشولي سبيكينج احنا بقى وقت الولاده وقت الولاده ديورنج ليبر بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل ايه؟ سيزيريان سيكشن. بس انا كاتب لك حاجه غريبه قوي. كاتب لك اي سي بي مي بي اوفر ان بريجنسي اي سي بي از ايه؟ از ريرلي اوفر. يعني ايه اي سي بي؟ استرنال يعني ايه اي سي بي؟ يعني انت تجيب البيبي وانترنال ولا اكسترنال؟ استرنال من على الباب تروح عامل ايه؟ استرنال راس الحته دي حته رش تروح جايب الراس لفوق ومنزل او منزل الراس كده ومطلع الباتوس لفوق. انت لفيته كام درجه؟ لفيته 90 درجه دي اسمها اكسترنال ايه؟ على فكره اكسترنال كفاليك فيرجن مكتوب عليها صفحه كامله. ده المنوفر ده احنا بنعمله بجد اه بنعمله باذن الله حالات الايه؟ حالات البريتش لدرجه هتلاقيني اقول لك كالاتي ولاده البريتش سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا. بحفظك في الاخر معلومه واحده بس every patient having a breech baby is offered to do cesarean section after failure of external cephalic version. عايز تقول ايه؟ كل الحالات البريتش بتقول للست ماما بريتش ما عندهاش بنولد طبيب نعمل ايه؟ قيصريه. طب مفيش يا دكتور اي طريقه اخلع من موضوع البصريه ده؟ في موضوع ان انا اعمل لك حاجه اسمها اكسترنال ايه؟ اكسترنال فاليبر، اروح جاي كده بايديا من جوه لمن بره، تا تا تا تا تا تا تا تا تا الف انزل الراس لتحت واطلع ميل لفوق البط لفوق. السؤال بقى للاخوه المشاهدين، هتلاقيني في البريتش بقول لك ده العادي ان اعمل اكسترنال كيفاليك فيرجن لكل الايه؟ العيانين. انما هنا في الترانسفيرس لاين كاتب لك ان ده عادي ولا ريرلي اوفرد؟ حد يقول لي ليه ريرلي اوفرد رغم ان يبان للعامه من الناس، لا مش نسيتها في الاجابه، يبان للعامه من الناس ان مين اللي اسهل؟ اكسترنال كيفاليك فيرجن بتاع الشولدر ولا اكسترنال كيفاليك فيرجن بتاع ما البيبي يبقى بريتش؟ بتاع الشولدر، لان الشولدر هيلف قد ايه؟ 90 درجة، إنما البريتش هيبقى قد إيه؟ 180 درجة، ورغم كده الليلة دي بتتعمل في البريتش ما هياش وممنوعة في الترانسفيرس. أنا الإجابة سهلة، والله الإجابة أسهل مما تتخيل، مفيش لا تعقيد. لأن البيبي الترانسفيرس لاين في سبب خلاه إيه؟ ترانسفيرس لاين. بس، في سبب مخليه يبقى بالعرض، صعب جدا تجيبه إيه؟ بالطول، إنما البيبي البريتش أوريدي ده بيبي بالإيه؟ بالطول. فسهل إنك تلفه وتخليه بالإيه؟ بالطول. بس شوف رغم ان هو بتلف 180 درجه انما هو اوريدي بالطول، طول خليته بالطول ما غيرتش الاكوموديشن، الطول كان فاتوكس، الطول كان كيفاليك مفيش مشاكل، انما ده بيجي بالايه؟ بالعرض. مش كده صعب جدا انك تغير، اكيد كان في حاجه مخليها بالايه؟ فهمتوني؟ بالعرض، وصعب جدا انك تخلي في الطبيعه، في حاجه خليتها بالعرض، ازاي انت تخليه بالطول؟ لو كان ينفع انت تخليه بالطول كان اوريدي الام هي اللي خليته ايه؟ مش كده الاكسترنال كيفاليك فيرجن كومن ولا ريل تو بي اوفرد؟ رغم ان يبان للعامه من الناس ان دي لفه ايه؟ سهله. دي نص لفه البريش، لا يا حبيبي بس اصعب. اصعب لانك بتعاكس الطبيعه. يبقى يا احمد يا سعيد كل عينين الترانسفيرس لاين ماست بي اوفرد تو دو ايه والسلام عليكم يا صاحبي. سيزيريان سكشن ايفن اف ذا بيبي از بسم الله ما شاء الله ازاي عرفت؟ هاي اكتبوا وراك even if the baby is dead. حتى لو برافو عليك يا احمد. ايه ده؟ انا ما قلتش عليه فلوس. ما كانش اتفقنا على كده. انا قلت لك انطقها بس طب حضرتك اعزمك على حاجه ورا. ماشي حاضر. ماشي؟ يبقى اكتب even if the baby is dead. حتى لو الواد ايه؟ ميت. احسن البيبي الميت ده بيصعب عليك انك تولده ايه؟ قيصريه. الام نفسها تيجي تقول لك دكتور ابني ميت ما ينفعش تولدني طبيعي. اصل مش عايزاه يبقى موت وخراب ايه؟ خراب ديار، موت البيبي وخراب ديار نعمل ايه؟ قيصريه، عشان كده بكلمك ايفن اف ذا بيبي از دات. طب وانت يا دكتور وقت الولاده ما تنفعوش البيبيهات دول تولدوهم عندي فاجان؟ اسمع دي بقى يا دكتور، اسمع دي غريبه جدا جدا. مش كان في حاجه اسمها اكسترنال فيرجن؟ الجديد بقى اللي اخترعوه من كام سنه انك ممكن تمد ايدك من جوه وتعمل حاجه اسمها ايه فيرجن؟ انترنال فيرجن. ياه تمد ايدك على بيت بس ركز بقى معايا الكلام ده تسمعه مره وبس تمد ايدك جوه يا دكتور طب والشكل كان ما تمد ايدك الكلام ده اثناء الحمل ولا اثناء الولاده؟ واحده جايه لك بتولد برضه الكلام ده رير يبقى في الحمل رير انك تعمل اكسترنال كيفاليك فيرجن وفي الولاده رير انك في الولاده رير انك ايه تمسكه وتلفه لكن في الحمل لو هلفه هلفه منين؟ من بره، وفي الولاده بقى عشان السيرفكس بس هلفه منين؟ من جوه. يلا يا جماعه نلف البيبي ده، همسكه والفه ازاي؟ همسكه من راسه عشان انزله الفرق، منين بقى ازاي؟ من شعره؟ لسه ما عندوش شعر، من مناخينه؟ طب من رقبته وخنقه؟ على الاقل لما الفه، طب من دراعه؟ عارفين لو مسكته من دراعه دي كارثه، ده دراعه من دلت اللي هو ينفعش، ملوش حل غير انك تلفه منين؟ من رجله للاسف الحمل الوحيده اللي تتشد لا ينفع شده من شعره ولا من مناخيره ولا من رقبته ولا من ايده ملوش حق الله يبقى معنى كده لو انت لفيته من رجله يبقى اتولدته في فرق ولا بريش؟ بريش طب دي بتعملوها يا دكتور؟ بنعملها اسمها بقى اكسترنال ولا انترنال؟ انترنال كيفاليك فيرجن ولا فوداليك فيرجن؟ عارفين فوداليك يعني ايه؟ ده كيفاليك ده فوداليك ده كيفاليك ده فوداليك يبقى ده بقى اسمه ايه؟ IPV internal اكتب جنبيها internal podalic version followed by ايه يا دكتور؟ followed by كيفاليك delivery ولا breach extraction؟ breach extraction قررت على ايه؟ breach دي انت حد فيكم عايز يعمل رش ولا لا، لو حد فيكم عايز يعمل الشقاوه دي خليه يعمل. دي اكتر لحظات ممتعه في الولاده، وانا ان شاء الله قاعد منتظر الست اللي هي احزاقي يا مدام، احزاقي يا مدام، اللي هو الراس تطلع واللي بينزل وجهه وبتاع. لا لا لا لا، حركات العبي الالعاب دي هي اللي بتخلينا مستمتعين. انك طبعا محدش بيمد ايده جوه غير لما الست بتبقى اندر، اكيد اندر جنرال انستيزيا، وتروح ماسك. بس عندي شرط، وجدع بقى اللي يقول لي هذا الشرط، لا يمكن اعمل هذا الكلام في بيبي كبير او رحم صغير. ما ينفعش الكلام ده غير في بيبي صغير جدا، ها، ورحم واسع جدا. بيبي واخد نص مساحه الرحم، اللي يقول لي الاستثناء ده مش موجود غير في حاله واحده بس يبقى معلم. تعملوا الكلام ده في الكوينز يا دكتور؟ عادي جدا جدا. لان البيبي طب يحصل يوميا يوميا، تروح خش تخليك اعمل كده. ادي البيبي الاولاني نازل ازاي؟ كفلك. طب والبيبي التاني نازل زي ما نازل؟ طالما البيبي الاولاني نازل كفلك، الست التاني ولا ما تكونتش؟ هو نزل. المشكله فين؟ البيبي التاني. طب ساعتها بتعمل ايه؟ خد بالك ان الوضع ده السيرفكس مثلا كام سنتي؟ 10. عشان نزل مين؟ البيبي الاولاني. ويا دكتور دلوقتي حجم البيبي بالنسبه للرحم كبير ولا صغير؟ صغير جدا. تمد ايدك وتمسك. ابتديت تحس ان الكلام ده فعلا ينفع؟ امسكه من مناخيره ولا امسكه من رقبته؟ امسكه منين؟ من ايه؟ بس تفكر من حاجه والله العظيم اقولها روايه. الكلام ده ما ينفعش يحصل في بيبي مونو امنيوتيك، لازم يكون داي امنيوتيك. اهي دي بقى بجد يا احمد يا سعيد اللي هدفع فيها 50 جنيه. مش تقول لي ايه في الجدات. لازم يكون داي امنيوتيك. يعني ايه داي امنيوتيك؟ كل بيبي له ايه بتاعه؟ له الكيس بتاعه. انما لو بيبيهين لهم كيس واحد مستحيل. انت لازم انا حتى ربنا مخسره فيك. انا عاجبني اللغه البلدي دي. قول لي ما ينفعش الواد يرفع على الايه؟ على الناشف. على الناشف. ايه؟ انت تخلص خالص. ماشي. اوكي. عارف لو بيبي مونو امنيوتيك كيس واحد فيه البيبيهين؟ رابشر ممبرين الاولاني هو في نفس الوقت رابشر ممبرين مين؟ للتاني. بيبي الاولاني نزل الدنيا بقت ايه؟ ناشفه. لازم يبقى عندي كيسين. البيبي الاولاني نزل حد بقى يقول لي وانت بتمد ايدك وتجيب رجل البيبي التاني غصب عنك ممكن مين يفرقع؟ الامنيوتيك ممبرين يفرقع؟ لا مش هيفرقع. الله عز وجل يقول لي ليه مش هيفرقع؟ لان الست اندر ايه انستيزيا جنرالس، الدنيا مرخرخه تماما. طب دكتور ما الست بتكونتراكت اندر انستيزيا، ما شكلك مش هتمد ايديك وتجيب رجله غير والرحم بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن. ساعتها لما الدنيا ريلاكس هتلاقي الكيس مرهرب، هتلاقي الكيس سلس، تروح ماسك عندي رجل البيبي من خلال الكيس وتعمل ايه؟ تلف. لان الزحلقه برافو عليك يا سمر عايزه تبقى على الناشف ولا على المبلول؟ تبقى فاتن على ايه؟ تبقى على المتزفلط. وافضل ازفلط البيبي ازفلط البيبي ازفلط البيبي. شايف هو بيخرج ازاي؟ اكستراكشن بريتش. وانت بتخرجه عملت كده بالصباع. عملت ايه وانا بخرجه؟ اشربش الممبرين. وبعدين ايه؟ بيخرج. الحكايه دي كلها بيسعى عليها دكتور ايهاب. بيجي يقول لك اكتب كده على جنب عندي كام نوع من اكتب تايبس اوف فيرجن. تايبس اوف فيرجن ثلاثه. نمره واحد اي سي في. نمرة واحد اي سي بي. يعني ايه اي سي بي؟ سيرف فيري فيرجن. اكتب جنبيه في الكوزين بريتش. الف بريتش. نمرة اثنين اي بي بي. يعني ايه اي بي بي؟ سيرف فيري فيرجن. اكتب جلوكوسيت ما بينفعش تحصل غير على عيل واحد. مين هو ده؟ سكند توين. سكند توين. التوأم الثاني. لازم البيبي يبقى صغير خالص ولا؟ اوكي؟ اي بي بي بين قوسين سكند توين. طب نمرة ثلاثة يا دكتور تكتب إيه بقى؟ باي بولر فيرجن. يعني إيه باي بولر؟ الاثنين مع بعض. باي بولر فيرجن يعني إيه باي بولر فيرجن؟ الاثنين مع بعض. شايفين يا جماعة؟ شايفين أدي السكند توين والممبرين انتكت ومسكته ديورنج ريلاكسيت. طبعا أنت مالكش تكنيك، تعريف المكتوب ده بس، ما تزودش حاجة. مسكت يا دكتور رجل البيبي والممبرين انتكت، قعدت ألفه هنا. شايفين ايديا دي بتعمل ايه من بره على البطن؟ ايديا دي على البطن اكسترنالي بتعمل ايه في الراس؟ بتفردها وبتساعدها. كده انا بعمل حاجتين. ناحيتين من بعض، من جوه من تحت بعمل ايه؟ انترنال موديليك فيرجن، ومن بره بساعد ان انا بعمل ايه؟ بعدل الراس بعدل الراس بعدل الراس، دي اسمها ايه؟ باي بولر. مجرد اكتب باي بولر وبين قوسين الاثنين مع بعض، وما عالجش الايه؟ التفاصيل. طب يا دكتور الكلام الاهبل ده ممكن يجي في الامتحان النظري؟ هو سؤال واحد جه بس من 10 سنين وربنا يستر وما يجيش على الدفعه المبروكه ده ليه؟ اللي اسمه ريجلاكتد شولدر. يعني ايه الكتف المهمل؟ يعني ايه الكتف المهمل؟ شايف؟ قم مهمله. واحده غلبانه على قد حالها والبيبي كان جواها ايه؟ ترانزفيكتال ولا ما بتتابعش؟ ما بتتابعش. وجات وقت الولاده ايه؟ طلق. شفتوا اما حصل طلق السيرفكس بقى كام دايريتد؟ ففولي ازاي يا دكتور يبقى فولي دايريتد رغم ان مفيش في علاقه بين الوضع بتاع البيج والسيرفايف؟ لازم يبقى كفالك، لازم يبقى ضعيف، ولا سيرفايفل دايريتيشن از ماتر اوف هاند ايه زي ما قلت يا حازم؟ كونتراكشن وريتراكشن. السيرفكس بقى فولي دايريتد لدرجه شفتوا مين مدلدل؟ زي ما مرسوم عندك، شايف مين مدلدل؟ دراع البيبي بقت مدلدله، والست دي عماله تطلق. ايه رايك؟ الولاده دي عاديه ولا اوبستراكتد؟ هيبتدي يظهر هالات هنا سودا ويبتدي ده ينشف ويبتدي ده يخش لجوه، دي علامات ايه؟ ديهايدريشن. الولاده دي بنسميها ايه؟ ليبر؟ اوبستراكتد ليبر. وتك تك تك تك تك وفجاه قمت كده حسيت بسرعه بوم ونزيف عنيف. رابشر يوترس. اسفوس. يبقى الدرس ده اما يجي لي سؤال بالنظري من جنب الشغل ضرب لي ثلاث دروس. لازم الاول اكتب ايه نظري؟ يعني ايه ترانسفيرس لاين؟ وبعدين اكتب ايه نظري؟ يعني ايه اوبستراكتد ليبر؟ وبعدين اكتب ايه نظري؟ يعني ايه رابشر يوترس؟ انتوا ما خدتوش غير حاجه واحده بس، ايه هي؟ يعني ايه ترانسفيرس لاين؟ لكن لسه هناخد يعني ايه؟ اوبستراكتد ليبر، وبعد كده يعني ايه؟ سيزيريان، وبعد كده يعني ايه؟ رابشر يوترس. طبعا لو لقيت حد بالنظر ده ايه العلاج اللي عندي؟ لا اما ان شاء الله بتوع الراوند يجي نقعد معاهم اعداد اقول لك اول حاجه كور هل، وبعد كده عشان الدهايدريشن اعمل عندي ريسستيشن، وبعد كده يا دكتور تيجي تعمل عندي سيزيريان سكشن. وهنتفاجئ في درس الاوبستراكت ليبر ان السيزيريان سكشن اللي بنعملها العاديه اللور سيجمنت سيزيريان سكشن مستحيل. اكتب باتر تو بي يو اس سي اس. يعني ايه يو اس سي اس؟ وهنفهمه في درس الاوبستراكتيف ديبري. في حاجه يا دكتور بقى اسمها اوبستراكتيف اوبريشن ولا بالمعنى كل ما هو اوبستراكتيف اوبريشن او بالمعنى بيكسر الراس بس خالص او غير مكاني. انا سمعت نفس التعبير عشان بعد كده ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.